أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل بما نعلم. هذه هي الدورة الرابعة، وهذا هو الكتاب الثامن من مقررات هذه الدورة، الذي قد سبقت أو سبق الوقوف عليها، معنى متن الرحبية في علم الفرائض. كنا قد مررنا في الدورات السابقة على سبعة كتب، ست منها في العقيدة وواحد في القواعد الفقهية، وهي السنة والوصول والقواعد المثلى والواسطية الطحاوية وتقريب الحكمورية، ثم تلخيص الحموية، وبعده كتاب القواعد الفقهية. وتم بحمد الله امتحان في الكتب التي تقدمت، وبين أيدينا متن الرحبية في المواريث في علم الفرائض، ومن العلوم المهمة، حتى أن بعضهم قال هو نصف العلم، باعتبار أن العلم علمان: علم يتعلق بالمرء في حياته، وعلم الآخر بعد مماته، فالميراث بعد الممات، إذا قيل هو نصف العلم. أو في بعض الآثار والأحاديث من كان أكثرها فيه مقال وفيها ضعف، حديث مشهورة في علم الفرائض وفضله، وسيأتي إن شاء الله ذكره. الكتاب الذي بين أيدينا أو المتن الذي معنا هو متن الرحبية لعالم علماء الشافعية، واسمه محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي أبو عبد الله، محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي الشافعي، كنيته أبو عبد الله، ولقب بابن المتفننة، أو يقال له ابن المتفننة، وكذا يلقب بموفق الدين. إذا هو موفق الدين أبو عبد الله، موفق الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي الشافعي، المولود سنة 97 و400، سنة 97 و400، يعني نهاية القرن الخامس، والمتوفى سنة 77 و500، يعني عاش نحو من أو بالضبط 80 عاما، من سنة 497 إلى 577، 8 سنة. إمام عبد الله محمد بن علي الرحبي الشافعي، وهو من أهل الشام، من بلاد الشام، ألف هذا النظم، وهو نظم الرحبية، وسماه بغية الباحث عن جمل الموارد. هذا اسم منظومة، بغية الباحث عن جمل الموارد. بغية هي الشيء المطلوب، المبتغى، المطلوب، نال بغيته وينال طلبته أو مطلوبه. ألف هذا الكتاب أو هذا النظم، ويشتمل على نحو 170 بيت تقريبا، أو 170 أو 174 بيتا تقريبا. له شروحات، أقدمها شرح النووي رحمه الله، مخطوط. النووي شرح هذه المنظومة في مخطوط، لم يخرج ولم يطبع بعد، مخطوط. كذا من شراحه عبد الله، شرحه عبد الله بن محمد الشنشوري، هكذا بكسر الشين الأولى وفتح الثانية، الشنشوري، من علماء الأزهر في مصر، وتوفى سنة 99 و900، ولو حواشي. إذا شرح هذا المتن عبد الله بن محمد الشنشوري ولو حواشي، له من علوم جعل لهذا الشرح حواشي. كذلك من شراحه، شرحه أو له حاشي عليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النقد الحنبلي المعروف، الذي جمع الفتاوى، وابنه محمد، له حاشية لطيفة، حاشية على متن الرحبية لعبد الرحمن بن قاسم النقدي الحنبلي. كذلك من شروحاته شرح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في أشرطة مفرغة، شرح للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ويعتبر كتاب التعليقات البهية على الفوائد الجلية في المباحث الفرضية أو مكتبة التعليقات كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ ابن باز، وكتاب الفرائض يعتبر كالشرح لهذا الكتاب لأنه في نفس الترتيب مد الرحبية وزاد عليه بعض المباحث ميراد ابن الأرحام وبعض المباحث التي لم تذكر فيها الرحبية ذكرها الشيخ ابن باز في كتاب الفوائد الجلية. ولهذا ننصح باقتناء هذا الكتاب، ننصح باقتناء كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كتاب يعتبر هو شرح لهذا النظم، يعتبر كالشرح لهذا النظم وهو نظم الرحبية. الهدف من هذه الدورة هو فتح الباب للولوج في هذا العلم، لأن بعض الناس يستصعب علم المواريث ويرى أنه من الصعوبة بمكان، ولكنه علم ميسر بإذن الله تعالى، ليس فيه ذاك التعقيد، فقط يحتاج إلى حفظ كما قال هنا المؤلف والثلثاي وهما التمام فاحفظ كل حرف من إمام، يحتاج إلى حفظ أن تحفظ. وفي القرآن ثلاث آيات هي أصول في علم المواريث وكلها في سورة النساء، الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، وفيها ميراث الأبناء والآباء، الأبناء والآباء الآية الأولى، والآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فيها ميراث الأزواج والإخوة لأم، ميراث الأزواج والإخوة لأم. الآية الثالثة في آخر النساء يستثورك والله يتم في الكلالة، فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأم. من حفظ هؤلاء الآيات الثلاث وفهم معناها فقد قطع شوطا في الميراث. بس احفظوا الثلاث آيات، بس احفظوها وعوها وافهموا معانيها، تقطع شوطا مقدرا في علم الميراث، لأن القرآن فيه الاختصار وهو أبلغ الكلام وأفصحه. شو آيات؟ ثلاث آيات جمعت علوما في الميراث، لذا قال العلماء هذه الآيات هي أصول في علم الميراث. إن شاء الله سأفرد لها وقتا في شرح الآيات الثلاث، وستتضح أكثر بعد ما ننهي أو نتقدم في شرح هذه المنظومة. والغرض من هذا العلم هو معرفة من يرث ومن لا يرث، ومن يرث كيف يرث، يعني هذه الدورة نريد أن نعرف من الوارثون وكم يرث هؤلاء الأوراد، ما مقدار إرثهم بالفرض بالتعصيب، كيف يرثون، ومن الذين لا يرثون المحجوبون. إذن هذا هو الغرض من هذه الدورة أو الغرض عموما من علم الموارث. هناك مقدمات نذكرها بين يدي منظومة إمام الرحبي رحمه الله تعالى. نبدأ أولا بفضل علم الميراث، فيها حديث لكن أكثرها ضعيف، ونعرف تعريف علم الميراث وموضوعه وثمرته وحكمه وأركانه. كل هذه المقدمات نبدأ بها قبل الدخول في علم الميراث. أولا، ورد في علم الميراث أحاديث في فضائل هذا العلم وأكثرها ضعيف وربما كلها ضعيف. أول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاث، آية محكمة وسنة قائمة أو فريضة عادلة، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. ضعيف، ضعيف. أيضا حديث أبو هريرة عند الدارقطني وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنهم نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. كذلك ضعيف جدا هذا الحديث، فيه ضعف. وعلى كل، علم الميراث هو من العلوم الشرعية، من علوم الفقه الذي يحتاجها الناس في الفصل بين الوراث، معرفة كم يرث الوارث ومتى يحجب من إرث، ومتى أو من يحجب، المحجوب والحاجب كلهم يعرفون بهذا العلم. إذن هو علم تتعلم به حقوق لآدمين، تتعلم به حقوق، لهذا كان علما شريفا وكان من العلوم التي استحقت العناية بالبحث وبالنظر لمسيس الحاجة إليها. الناس لا يستغنون عن هذا العلم، كل ميراث، كل إنسان يتوفى لا بد أن تقسم تركته، كل من مات وترك شيئا فله كثر، كل ما يترك الميت إنه إن كان قابلا للتقسيم يقسم على وراثه إن ترك خيرا، وقال سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه هي أحاديث، ولكن في سندها كما تقدم ضعفا. طيب، تعريف علم الميراث، ما هو علم هذا العلم أو ما هو حد هذا الفن؟ حد فن الميراث هو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها، هو العلم بفقه المواريث، الفقه والفهم، فهم المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها، يعني كيف تحسب الميراث وتحديد الوراث ابتداء ثم تحديد طريقة إرثهم فرضا كانت أو تعصيبا وحساب ذلك. إذن هو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها، هذا تعريف علم الميراث، يحفظ هذا التعريف. موضوعه التركات، موضوعه التركات، إذن هو العلم موضوعه الذي يبحث فيه هو التركات، وثمرته إيصال الحقوق إلى ذويها، إعطاء كل ذي حق حقه. أي ثمرة هذا العلم هي إعطاء كل ذي حق حقه، وحكمه فرض كفاية، لا يجب على جميع الأمة، على جميع الناس أن يكونوا فرضيين، وإنما يجب على الكافي، على البعض الكافي، على من يسقط الإثم عن الجميع. إذا لابد أن يكون في الأمة فقهاء أو طلاب علم يعرفون كيف يقسمون المواريث، كيف يقسمون التركات المواريث. إذا هذا حكم. طبعا هناك أبيات مشهورة، قبل كل فن يعني يقول قائل إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والوضع ثم الثمر، نسبته وفضله والواضع، والحكم الاستمداد حكم الشارع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض ببعض اكتفى، ومن درى جميع حازة الشر. أخذنا الحد التعريف والموضوع الثمرة، فضله تقدم، ونسبته منسوب إلى الكتاب والسنة، علوم الكتاب والسنة، أيضا هو مستمد من الكتاب والسنة، والواضع له الشرع أو الشارع الحكيم، والله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث، والذي قسمها وأنزلها، فرضها وأنزلها مقسمة. طيب، أركان الإرث، علم الميراث أو الإرث نفسه له أركان ثلاثة، وارث، الركن الأول الوارث، الركن الثاني المورث، الركن الثالث الحق الموروث. إذن هذه أركان الإرث ثلاثة، وارث لا بد من وارث، ولا بد من مورث وهو المورث الشخص الذي توفي وترك شيئا يورث، المورث. القسم الثالث أو الركن الثالث هو الحق الموروث، يعني تركه. حتى يتم الإرث لا بد من توفر شروطه، لا بد من توفر شروط الإرث، وهي ثلاث. حتى يتم الإرث لا بد من توفر شروطه، وهي ثلاثة. الشرط الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث، الشرط الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث، لا بد أن يكون الوارث حيا عندما مات المورث ولو لحظة واحدة بعد، لو أن هذا مات في الدقيقة الساعة الخامسة والدقيقة الثانية، والذي بعده مات الساعة الخامسة والدقيقة الثالثة، إذن هذا يرث هذا، إذن اللاحق يرث السابق ولو بدقيقة أو بلحظة. إذا لابد أن يرث أو لابد أن يكون الوارث حيا عندما مات المورث، يعني لحظة موت المورث لابد أن يكون الوارث حيا، حياة حقيقية أو حكما، إما حياة حقيقية معروفة أو حكما كالحمل، فالحمل أيضا يجزي. لو أن هالكا هلك وترك حملا في بطن زوجه، رجل توفي وترك حملا، هذا الحمل يجزي لأنه ملحق بالأحياء، ولو كان في مراحل الأولى، ولو كان نطفة أنه من الأبناء فهو وارث، لو تحقق وجوده في الرحم. الشرط الثاني الحمل يرد بشرطين، الشرط الأول أن يتحقق وجوده في الرحم حينما المورث والمطفى ولو في المراحل الأولى. طيب الشرط الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقرة. يعني شو؟ يعني إذا ولد هذا الجنين خرج وانفصل، يعني خرج عن من رحم أمه واستهل وصرخ، إن استحق الإرث. إن خرج حيا واستهل فإنه يرث، لو مات بعد ذلك حقه محفوظ، يرث الوراث. إذن لابد أن يحيا حياة مستقرة بعد أن ينفصل عن أمه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استهل المولود ورث. استهل يعني صح، إذا خرج الصبي من بطن أمه ثم صرخ لن تحققت حياته أو يزعم بأنه خرج حيا، في هذه الحال يرث، لابد أن يرث. إذا الشرط الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث، الثاني تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين. لابد أن يتأكد من موت المورث، يجزم بأن هذا المورث قد مات بالمشاهدة، يراه الناس قد توفي، أو بالاستفاضة يشتري عند الناس أنه قد توفي، إنسان يفقد في حرب من الحروب أو يختفي في ظروف وفي أعمال شغب وشوطة، فيستفيض بين الناس أنه مات فهذا يحكم بموته، أو يشهد عدلان على أنه شهدان عدلان على أنه قد توفي، فهذا حال يحكم بموته. إذا الشرط الثاني تحقق موت المورث، لأنه لا يورث الإنسان وهو حي، لا يورث إن كان حيا، إنما يورث بعد أن يموت. فالشرط الثاني تحقق موت المورث. الشرط الثالث هو العلم بمقتضى التوارث، العلم بمقتضى التوارث. والمراد بهذا الشرط هو معرفة سبب الإرث، بما يرث، هل يرث بالبنوة، بالأبوة، بالأخوة، بالنسب، بالولاء، بالزواج. لابد أن يعرف العلاقة التي بين الوارث والمورث التي كانت سببا في الإرث، لأن أسباب الميراث كما سيأتي ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. هذه هي أسباب ميراث الورع كما سيأتي ثلاثة: كل يفيد ربه الميراث، نكاح وولاء ونسب، ما بعد من المواريث سبب. إذا هذه شروط الإرث. والشرط كما مر معنا في الدروس السابقة هو لغة العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم. إذا اختل أحد هذه الشروط لا إرث، إن لم يجزم بحياة الوارث حين موت الوارث لا إرث، لأن شرط الإرث أن يتحقق حياة الوارث حين موت المورث. كذلك الشرط الثاني التحقق من موت المورث، لأن ماله لا يستباح ولا يقسم إلا إذا جزم بوفاته، فإن لم يجزم بوفاته لا يتم التوريث. الشرط الثالث العلم بسبب الإرث، مقتضى الإرث. طيب قبل تقسيم التركة، قبل قسمة التركة، هناك حقوق خمسة مرتبة قبل التقسيم. خمس حقوق هي أربعة قبل قسمة التركة، متعلقة بحق الميت أو بمال الميت. إذن الحقوق المترتبة في تركة الميت خمسة: الأول مولة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر والحفر. لو هلك هالك وترك مالا، رجل توفي وترك مال في خزانته مبلغ من المال، أول شيء يؤخذ من هذا المال يؤخذ ما يستر به، ما يكفن به، أجرة الحافر الذي يحفر القبر، وأجرة الكفن، شراء الكفن والتجهيز، هذا تؤخذ من مال الميت قبل قسمة التركة، قبل تقسيم التركة. التركة ليس جاية بعد أربعة حقوق، هذه هي، أو هذا هو الحق الأول. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالرهن، ديون متعلقة بعين التركة لابد أن تحل هذه الديون. مثلا هلك هالك وترك بيتا مرهونا، ترك بيتا مرهونا، فنوجد في ماله وفاء سدد به الدين وفك الرهن، وإلا كان الرهن في سداد دينه. إذن قبل أن تقسم التركة ينظر هل له شيء مرهون، لأن ما كان مرهونا فهو مشغول بالرهن فلا يورث. مر معنا في القواعد الفقهية، نعم، وكل مشغول فلا يشغل مثال مرهون المسبب. إذا كان المال مشغولا برهن فإنه لا يورث حتى يفك الرهن، وهذا من الديون المتعلقة بعين التركة. عنده أرض مرهونة، عنده مساحة أرض زراعية رهنة، أو بيت رهنه في دين أو في معاملة تجارية، المهم هذا قبل أن تقسم التركة ينظر في هذا الرهن. نعم، مثلا استدام من أحد الناس مالا ورهنه بيته، فهذا البيت لا يورث حتى ينظر في هذا الرهن، يفك الرهن أو يباع البيت في قضاء الدين، المهم هذا قبل قسمة التركة. الحق الثالث الديون المطلقة، سواء كانت لله أو لآدمي، ديون مطلقة. رجل كان له حساب في الدكان وتوفي، قبل قسمة التركة ينظر في شبر الرأس والحساب ويحل عنه دينه، أو يعرف أن هذا الميت له ديون عند فلان وفلان من الناس، فهذه الديون تخرج قبل التركة، قبل قسمة التركة. ديون لآدمين أو كانت لله، مثل الكفارات، عليه كفارات يمين أو كفارات نذر وغير من الكفارات، هذه ديون أيضا تخرج من ماله قبل أن تقسم التركة. إذن هذا هو الحق الثالث، الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي. الحق الرابع الوصايا، الوصية قبل الدين، الوصية قبل التوريث. سيأتي أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا إذا جاز الورث، ولا تجوز كذلك الوارث إلا إذا رضي الورث. الوصايا لا بد أن تنفذ قبل قسمة التركة. فلو أن رجلا أوصى له مال، له أموال طائلة، قال أوصي أن يبنى من مالي مسجد، أو أن يكفل أيتام، أو أن يفعل كذا وكذا، أو أن ربع مالي لفلان، مثلا أحد أقاربه، ابن أخته أو غير ورثة، أوصى بربع مالي أو بما هو دون الثلث أو إلى ثلث، فإن هذه الوصية تنفذ، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالوصية تنفذ. إلا إن كانت وصية جائرة فإنها لا تنفذ. فلو أوصى بكل ماله مثلا لأحد الناس أو لأحد الورثة فهذه وصية جائرة، والقضاء أن يلغيها، لقول عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إنسان مثلا يوصي ويقول هذا البيت لابن فلان ويحرم بقية أبنه، هذا لا يجوز، هذه مضارة في الوصية. وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 عاما فيجور في الوصية فتجب له النار، عياذا بالله. بعض الناس وكثير من العوام لا يتفطنون لهذه الأحكام، فيوصي لأحد أبنائه أو بناته ويحرم الآخرين من يسجل البيت، يسجله لأحد أولاده أو إحدى بناته، ويترك يحرم الباقين، فترعى الشحناء والبغضاء بين الأبناء في المستقبل، هذا لا يجوز. فالوصية لا تجوز الوارث، كذلك لا تجوز فيما فوق الثلث لغير الوارث. وعلى كل وصايا تخرج قبل قبل القسمة التركة. الحق الخامس هو الإث نفسه. الحق الخامس بعد ذلك ينظر في التوريث في الميراث. إذن هذه مقدمة قبل الدخول في أبيات الرحبية. يقول أبو عبد الله محمد بن علي محمد الرحبي المتوفى سنة 75 من المهم جدا أن تعرف تواريخ وفيات ووفيات ليس وفيات لأنه وفيات جمع وفية وفيات بفتح الواو والفاء والياء. معرفة التواريخ وفيات العلماء لتعرف الحقبة التي عاش في هذا العالم، هل هو من علماء القرن الرابع أو علماء القرن الخامس، لأن بعض الناس قد يخلط أو يكون من الدعاة أو يكون من طلب العلم ولكنه لا يتفضل لمواريخ. فيقول مثلا سمعت بعضهم يقول أحمد بن حنبل رد على أشعري، والأشعري جاء بعد أحمد بن حنبل، ولا أحمد بن حنبل يرد على الأشعري، مع أن الأشعري لم يرحل بن حنبل، هو من بعده أشعري وبعد أحمد بن حنبل. أو يقول ابن القيم، يقول ابن حزم يرد على ابن القيم في مسألة المعازف، وابن حزم قبل ابن القيم، ابن القيم هو الذي يرد على ابن حزم، هو المدخر. فمن المهم معرفة تواريخ وفيات أهل العلم، الحقبة التي عاش فيها العالم. فهذا العالم من علماء القرن الخامس، نهاية الخامس ونهاية القرن السادس 577، يعني في النصف الثاني من القرن السادس، ما محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي الشافعي. قال رحمه الله: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى. قال أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا، يعني يبدأ هذا المقال بحمد الله تعالى، بدأ بالحمد، والحمد هو الوصف بالثناء على جهة المحبة والتعظيم. الحمد هو الوصف بالثناء على جهة المحبة والتعظيم، فإذا جمع الحمد والتسبيح كان فيهما الوصف بالكمال والتنزيه عن النقص. فسبحان الله تنزيه عن النقص، والحمد لله إثبات لكمال. فالحمد هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. بحمد بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. الحمد لله على ما أنعم، على النعم، ونعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله لا تحصى. قال بعض أهل العلم هذه الآية نعمة الله، لم يقل الله جل وعلا نعم الله، وإنما قال نعمة الله، نعمة الله، يعني اللطائف في ذلك. قالوا لأن النعمة الواحدة، النعمة الواحدة تتفرع عنها نعم لا تحصى. النعمة الواحدة لو جلست تحسب في النعم التي تتفرع عن هذه النعمة الواحدة لن تحصيها، ولا فقال نعمة الله. مثل نعمة البصر، انظر إلى النعمة التي تتفرع عن البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، كل نعمة واحدة لو فرعت عنها تصل إلى نعم لا تحصى، وهذا قال نعمة الله. أيضا من الإجابة أو من الأقوال نعمة الله المفرد إذا أضيف يعم، يعني كما ذكر السعدي في الموضوع ماذا قال في صيغ عموم، لا في المفرد المضاف، تفهم وديت الرشد ما يضاف. ذكر أيضا من صيغ العموم المفرد إذا أضيف، فافهم وديت الرشد ما يضاف. فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن قلب العمى، أحمد الله حمدا، يكون هذا الحمد سببا في أن ينور الله بصيرة العبد، حمدا يعني يكون سببا في جلاء العمى عن القلب، وعمى القلب أشد من عمى البصر. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى حقيقي، ليس عمى مجازيا، ليس عمى مجازيا كما يقول بعض ويزعم أن قوله تعالى من كان في هذه أعمى وهو الآخر أعمى وضل سبيلا، قال هذا مجاز. ولو قلنا ليس مجازا إذا كل من كان خفيفا فهو في الآخرة أضل سبيلا، الجواب لا، العمل الحقيقي عمل القلب، فإنها لا تعمل أبصار. يعني العمل الحقيقي، العمل أشد، العمل الأصعب عمل القلب، فإن ولكن تعمل قلوبه التي في الصدور. فكما أن لقلبي كما أن لعيني أبصارا، فلقلبي كذلك أيضا أبصار. وكما أن الأعين تعمى، فالقلب كذلك يعمى، وعماه أشد من عمى الأبصار. حمدا به يقلب عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. ثم بعد حمد الله تعالى والثناء عليه، الصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. والصلاة هي الثناء على النبي في الملأ الأعلى، صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والسلام دعاء له بالسلامة من آفاته الدنيا والآخرة، من كل الشرور. ثم صلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام هو دينه ودين جميع الأنبياء، كم مرة الدروس السابقة مر معنا أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء السابقين، هو دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا كان حنيفا مسلما، وهو دين عيسى ودين موسى، كل هؤلاء دينهم الإسلام. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالأنبياء دينهم واحد. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلاد، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة لعلاد يعني إخوة لأب، إخوة لعلاد يعني إخوة لأب. لو كان الرجل أكثر من زوجة ولو أبناء من زوجاته، أبناؤه من نسائه يسمون إخوة لعلاد، أبوهم واحد لكن أمهاتهم شتى. فالأنبياء إخوة لعلاد، دينهم واحد يعني عقيدتهم واحدة، عقيدتهم واحدة، أمهاتهم شتى يعني شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع تتفاوت، شريعة موسى فيها أحكام تختلف عن شريعة عيسى، هناك اختلافات في الشرائع، الأحكام الشرعية العملية التفصيلية فيها اختلافات، لكن العقيدة واحدة، ليس فيها خلاف، دينهم واحد. إذن الأنبياء كلهم دينهم ماذا؟ الإسلام. محمد خاتم أو خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين كما في سورة الأحزاب. وآله من بعده وصحبه، كذلك الصلاة والسلام على آله، وآلهم أقاربه وأتباعه على دينه. إيش من هذا وهذا؟ يطلع الآل على أقارب، على الأقارب والأسرة قريبة، يسمون آلا. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وأمهات المؤمنين من آل البيت، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الآل يطلق على أتباع، وقال تعالى: أدخلوا آل فرعون شد العذاب. آل يعني أتباعهم الذين استخفهم وصدقوه على كفره وعلى طغيانه. آل فرعون يعني أتباع فرعون. وآله من بعده وصحبه، كذلك الصحب جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو الصاحب. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. نسأل الله لنا الإعانة، دعا الله تعالى بالإعانة، وهكذا المؤمن لابد أن يسأل الله الإعانة في أموره كلها، في كل أموره، لأن العبد إذا لم يعنه الله جل وعلا لا يقوى على فعل شيء ولا شيء، لا يمكن يفعل شيئا إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه توفيقه. ولهذا قال شعيب عليه السلام: وما توفيقه إلا بالله. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، توخينا تحرينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض. عن مذهب الإمام زيد، زيد هو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة وقرائهم وفقهائهم. وقال عنه عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، وكان زيد علامة في الفرائض، كان علامة عالما متبحرا متفقها في الفرائض. توخينا من عبادة أي التوضيح عن مذهب الإمام زيد، يعني عما قرره وما ذهب إليه زيد ابن ثابت الأنصاري وهو من علماء الصحابة في الفرائض، إذ كان ذاك من أهم الغرض، يعني من أسباب نظم هذا المتن أو هذه المنظومة، نظمها لبيان علم الفرائض الذي كان زيد إماما فيه، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، يعني علما عند استصحابا لأن العلم خير ما سعي إليه، أفضل ما سعى إليه العبد هو تحصيل العلم، هو السعي في العلم النافع، أفضل ما سعى إليه الساعون، وأولى ما له العبد دعي، أولى ما يدعى إليه الإنسان يدعى إلى العلم والتعلم، أولى ما يدعى إليه العبد أن يدعى إلى العلم والتعلم والتفقه في الدين، لقوله عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قالوا أن هذا العلم أي علم الميراث مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، لكن الحديث هذا ضعيف، أن هذا علم يفقد هذا حديث ضعيف، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، مر معنا أن هذا الحديث ضعيف أنه ينسى وأن أول علم يرفع. قال وأن زيدا، يعني علما بأن علم، وعلما كذلك بأن زيدا حصل محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، أيضا ذكر بأن زيدا رضي الله عنه خص بهذه التزكية من النبي عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، أفرضكم زيد قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يعني أن كل ما يقوله زيد في علم الميراث هو الحق الذي لا مرية فيه، هذا لا يعني أن قوله في الميراث في كل مسائل الميراث هو الأرجح وهو الصواب هو الأعلم، لكن هذا لا يقتضي أن يكون قوله هو الراجح في كل مسألة، وهذا قوله كما سيأتي فكان أولى باتباع التابع فيه نظر يؤخذ منه رضي الله عنه فهو من أعلم الناس بميراث، لكن هذا لا يعني أن قوله أو أنه يتابع في كل ما قاله، بل يأخذ استفاد من علمه الغزير في الميراث، لكن لا يعني التسليمة ومعاملة آثاره وأقواله كأنها وحي منزل، لا، يأخذ منه العلم موافق فيه الدليل موافق فيه الصواب يأخذ منه، وما اجتهد فيه وخالفه غيره فيه وكان الصواب مع غيره يأخذ ممن خالفه إذا كان الصواب معه. ولهذا قال وناهيك بها، يعني يكفيك بهذه التزكية، فكان أولى باتباع التابع، نعم هو علامة في الميراث لكن لا يعني التسليم بكل اجتهادات في علم الميراث لأنه ليس معصوما، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي أيضا، يعني أكد أو رجح مذهب زيد بأن الشافعي قد نحى منحاه وقال بأقواله أو كثير منها، إذن اجتمع الشافعي وزيد إذا قوله ما يقدم، هذا أيضا ليس بمسلم في مجال البحث العلمي، أن قول إذا قال به فلان ابن فلان وقال به تعالى فلان أن هذا قول أولى، هذا ليس بصواب، لأن يعني العلم لا يؤخذ أو لا يقيم بالقائم إنما يقيم بالدليل، القائم يحترم تحترم مكانته ويحفظ له حقه ويدعى له بالخير على مر العصور، لكن لا يعني ولا يلزم أن يتابع في كل ما يقول، هناك أقوال فقهية يقول بها بعض كبار الصحابة تكون مرجوحة، هناك أقوال فقهية لكبار الصحابة يكون الراجح خلافها، إذن القول بأن فلان المزكى وأن فلان الإمام أولى بالاتباع هذا ليس على إطلاق صواب، وأوضح من هذا لما شاهد بعض منتسبين إلى السلفية أن الشيخ الفلاني الذي زكاه الشيخ الفلاني يؤخذ بقوله ولا نطلب العلم إلا منه هو، من مجازفات الأقوال، من مجازفات الأقوال. بعضهم يرى أن فلان ابن فلان الذي زكاه فلان ابن فلان الفلاني هو الوحيد الذي يؤخذ عنه العلم، وقد قال هذا أحد طلاب ذلك الشيخ، فالذي أخبر اتصل بالشيخ كان يعرف الشيخ المذكور الذي يعني خص بالعلم أو بطلب العلم دون جميع مشايخ البلد، فأخونا اتصل بهذا الشيخ المشار إليه، قال والله واحد طلابي قال لا يجوز أخذ العلم إلا منك أنت، فقال الشيخ نعم كلامه صحيح، أيده ده الشيخ نفسه نعم، يعني لقد تحمل حمالة، هل يستطيع أن يدرس كل طلاب العلم وكل العلوم وكل الفنون وأن يفتي كل سائل وأن وأن وأن؟ هذا شيء عقلا غير متصور، عقلا غير متصور ناهيك عن تطبيقه أو شرعا. إذن كون فلان زكي أبو فلان هذه ليست حصانة له وليست يعني مدعاة للاتباع والتقليد، بل بعضنا ذهب بهم الحال إلى قول بأن من لم يزكى وتحدده جهة التزكية، من لم يزكى ليس له أن يدرس، وقد قابلت أحد الشباب يقتنع بهذا القول، قال إذا لم يزكى يعطى تزكية من المشايخ ليس له أن يدرس، ما هو الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ ما هو الدليل على أن الإنسان إذا لم يزكى لا يدرس؟ هب أن الإنسان تعلم وتفقه ولم يزكي العلماء، اختلف معهم تعلم لكن اختلف معهم وزعل منه طوفان وما زكوا ما يدرس؟ ثم العلم بلغ عنه ولو آية، هل يشترط في الذي يعلم أن يكون محيطا بالعلوم؟ يدرس ما عرفه، وما لم يعرف يدرسه غيره، بس كل حكاية العارف يدرس وما عرفه يدرس غيرك، بس عارف العقيدة عارف التوحيد عارف الفقه في التفسير درس اللي بيعرف، وهكذا كل الناس. هل يوجد أحد يحيط بكل العلوم؟ هذا لا وجود له. لذلك القول بأن فلان من الناس يؤخذ قوله هكذا وأنه مزكى من جهة معينة، هذا كلام غير صحيح، هذه من البدعة، هذه من البدعة التي دخلت على السلفية، من البدعة التي دخلت على السلفية. وأغرب من هذا في فيسبوك توبة مختومة موثقة، توبة أبو معرف الفضل الليبي، أنا شفت أنا في أجهزة التواصل فلان فلاني يعني قد صحت توبته هو لذا يوقع عنه علم توقيع فلان فلاني بالختم ختمين دقدق توبة في توبة بالختم توبة دولة رخصة نعم قريب من ذلك، ولو فلان تاب ويأخذ عنه مخطوبة ختمين هذه بدعة، هذه بدعة دخل على الدعوة مع الأسف الشديد هنا. قال فهاك فيه القول عن إجازه مبرعا عن وصمة الإلغاز، قال فهاك فيه القول يعني هاك القول، هاك القول في علم الميراث عن إجازه، القول يأتي بالإجازة ليس فيه تفاصيل، ليس فيه يعني تفاصيل مملة أو إسهاب، إنما موجز وبليغ وليس معقدا، قال مبرئا عن وصمة الإلغاز. كذلك القول في هذا النظم أنه ليس معقدا بحيث أن القارئ يقرأه ولا يفهمه، بل هو واضح، وقد صدق في هذه العبارة، فقوله في أبيات الرحبية كما سيأتي واضح، ليس فيها تعقيد أو ليس فيها يعني أشياء متعبة تسبب الجهد في الذهن، وإنما هي مسائل نظمها بأسلوب وجيز وبليغ وفصيح ليس فيه تعقيد ولا إلغاز.